أخبرنا عن حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سلمة بن بويل عن الشعبي أن علي جلد شراح يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. درجته صحيح لكن اختلف فيه الجمع بين الجلد والحد في قولان للعلماء. كان علي رضي الله عنه يذهب إلى أن من استحق الرجم وجب عليه الحد ثم يرجم، وخالفه جمع من الصحابة فرأوا أن الحد الأعلى يسقط الحد الأدنى، وهذا الصواب ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، فعلم أن الرجم هو المطلوب، وأما الجلد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وكذلك ما فعله أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وأن السنة جاءت بالجلد إذا لم يكن ثم رجم، أما إذا كان ثم رجم ما جاءت السنة بالجلد.